يعني ملك بعض زوجه، انفسخ نكاحهما، ينفسخ انفساخا، ويسمى أحد أنواع الفسخ، لأن عقود الفرقة بين الزوجين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها 20 نوع. الفرقة بين الزوجين 20 نوع، منها الطلاق، ومنها الخلع، ومنها العيب، يمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم، ومنها فوات الشرط سنتكلم عنه بعد قليل، ومنها ملك أحد الزوجين لغيره، فإن ملك أحد الزوجين لغيره سبب من أسباب الفرقة، وهو فسخ وليس طلاقا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن حرم وطؤها، يعني أن كل امرأة لم يجز وطؤها بعقد، لم يجز الزواج بها، مثل من؟ مثل الكافرة غير الكتابية يحرم وطؤها، يعني غير المسلم لا يجوز الزواج بها، هذا واحد. كذلك ما سبق معنا لما قلنا قبل قليل المحرمة، المحرمة يحرم وطؤها بعقد. كذلك أيضا قلنا قبل المطلقة ثلاثا في عدتها، أو المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره، المعتدة مطلقا، الزانية حتى تتوب، كل هذه الأمور النساء التي ذكر أنه يحرم وطؤهن. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. إذن سواء كان حرم وطؤها بسبب أو حرم وطؤها بنسب فإنه يحرم بملك اليمين. صورة ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة ثم يحرم عليه أن يتزوج بالمجوسية مثلا أو الوثني، لو ملك وثنية نقول حرم، ما يجوز لك أن تطأها. فكل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين. قال: إلا أمة كتابية، إلا الأمة الكتابية فإنه يحرم نكاحها لكن يجوز وطؤها، لأن النكاح إنما هو خاص بالأمة المسلمة كما مر معنا قبل قليل. يقول: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، لأن المحرم لا أثر له مطلقا فيصح عقد المحللة. مثاله: رجل تزوج امرأتين إحداهما حلال له والأخرى مشركة، فنقول إن عقد الحلال صحيح وعقد المشركة باطل وإن كان عقدا واحدا، وهذا داخل في مبدأ تكلمنا عنه في المعاملات المالية، هو مبدأ تفريق الصفقة. كذلك هذا داخل في تفريق الصفقة لأنه جمع بين محللة ومحرمة، فما نقول إن بعض العقد محرم فنبطل العقد كله. يقول: ولا يصح نكاح خنثى مشكل. سبق معنا معنى خنثى المشكل، وهو الذي له آلتان وقد بلغ ولم نعلم أي آلتيه مقدم، آلة ذكر وآلة أنثى، وقد بلغ، لابد أن نقول قد بلغ لأنه قبل البلوغ قد لا يستطيع الجزم، وغالبا آخر محل لمعرفة الجزم أهو ذكر أو أنثى عند البلوغ، فينظر في علاماته، في علامات المحدودة في محلها. قال: ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره، لابد أن يتبين أهو ذكر أو أنثى، والتبين مر معنا إما يكون بالبول أو يكون بالحمل أو يكون بغير ذلك من الأمور ذكرها أهل العلم على خلاف في بعضها، ولا يقبل في تبين أمره قوله. والآن طبعا الخنثى المشكل انتهى، إذن الآن الأطباء يستطيع أن يجزم بأحد الصفتين، وإن وجدت الصفتان كاملتان في الخنثى، آلة كاملة للذكر وآلة كاملة للأنثى، فإن الأطباء يزيلون أحد إحدى الآلتين فيكون حينئذ يخير، هذا موجود في صور قليلة، فيخير هذا الشخص هل تريد أن تكون ذكرا أم أنثى، فيختار ما شاء منهما، ولكن إن كان إحدى الآلتين هي الغالبة فالأطباء يبينون ذلك. والخنثى المشكل كان عند أهل العلم مشكل، ولذلك ألف الإسنوي كتابا حقق في كتب الشريعة قديما ولم يطبع لعدم ثمرتها في نظري، سماه كذا المشكل في بيان أحكام الخنثى المشكل، يعني حل المشكل أو كذا في بيان أحكام المشكل، في مجلدين ضخمين في جمع أحكام الخنثى، فله أحكام كثيرة جدا بدءا من الطهارة والصلاة والإمامة والائتمام ونحو ذلك والمصافة إلى باب الجنايات في قضية القصاص وما يتعلق به. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. هذا الباب أورد فيه الشيخ أمرين: الشروط والعيوب لوجود ثمرة مشتركة بينهما، وهي أنه إذا تخلف الشرط أو وجد العيب ثبت

فحينئذ يكون عقدا محرما باطلا. إذن العقود ثلاثة: الصحيحة وهو ما كان من مصلحة العقد أو مقتضاه، الفاسدة وحدها ولا تفسد العقد وهي التي تخالف مقتضى العقد، الثالثة التي تكون باطلة وتبطل العقد وهي التي تخالف حقيقة العقد. سيأتي المصنف رحمه الله تعالى ويذكرها أمثلة لهذه الأمور الثلاثة. بدأ بأول هذه العقود وهي العقود الصحيحة. طبعا لم يذكر المصنف أمثلة لعقود الشروط التي تكون من مقتضى العقد لأنها واضحة، واضحة بالعقل موجودة. الشروط التي مقتضى العقد كأن يتزوجها وتشترط عليه أنك تنفق عليه، حتى لو لم تشترطي فإنه يجب عليه أن ينفق عليك، وهكذا. هذه مقتضى العقد، لذلك يعني اختصر المصنف ذكرها بوضوحها، ولكنه ذكر أمثلة لشروط لمصلحة الزوجة، وسيأتي في آخر الباب شروط لمصلحة الزوج. بدأ بأمثلة لشروط تشترطها المرأة لمصلحتها. قال: إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها صح الشرط. إذا تزوج رجل امرأة وقالت المرأة: إني أشترط أن تطلق زوجتك الأولى. طبعا قبل أن أنتقل هذه المسألة نسيت مسألة مهمة جدا، أن الفقهاء يقولون إن من شرط صحة الشرط في العقد أنه لا بد أن يكون الشرط موجودا حال التعاقد، يعني وقت التعاقد يكون موجود الشرط أو اتفقوا عليه قبله، يكون قبل العقد وقد اتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه، لم يكن مخالفة من أحدهم. يقول لا، يعني مثلا قبل الزواج بأسبوع اتفقوا على أن الشرط فلاني، أو جرى العادة والعرف به. إذن صفات العقد ثلاثة، الشروط في العقد ثلاثة: إما أن يتلفظ به في أثناء العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه ويخالفه من أحدهما. الأمر الثالث: أن يكون العرف السائد في البلد على شيء معين. مثلا نضرب مثالا، يعني في بعض البلدان العرف السائد عندهم أنه لا بد من زواج من وليمة مثلا، يعني مثلا هذا الشيء. مثلا من العرف السائد أن جهاز البيت يكون مثلا من بعض الناس على الرجل، من بعض الناس على المرأة. هذا شرط يعتبر مثابة الشرط، فالمشروط فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهكذا. أو يقولون هذا موجود من عرف بعض الأسر وعادتهم أنه لا يتزوج بضرة أخرى على زوجته على المرأة. معروف أن هذه البلدة أو هذه الأسرة أو هذه يعني لا يتزوج عليه، فيكون باب العرف عندهم عدم الزواج، فكأنه مشروط في العقد أن لا يتزوج عليه. سنتكلم عن الشرط بعد قليل. فهذه شروط، إذن عرفناها. بدأ المصنف بذكر بعض الأمثلة، أنا أعيدكم بما ذكرت قبل قليل نرجع له، وهو: إذا شرطت طلاق ضرتها. قال: صح. مشهور المذهب عند المتأخرين، وقد قيل إن أول من قال هذه هو أبو الخطاب الكلوذاني، أن المرأة إذا اشترطت في عقد النكاح في أثناء العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه أنك تطلق زوجتك الأولى، يقول يصح العقد ويصح الشرط. لماذا يصح الشرط؟ قالوا: لأن للمرأة مصلحة ظاهرة في هذا في هذا الشرط. كل امرأة تتمنى ألا تكون عندها ضرة وتكون الزوج عندها كل ليلة بدل ليلة خلف ليلة، فالمذهب أن هذا الشرط صحيح عند المتأخرين. وذهب الإمام أبو محمد بن قدامة رحمة الله عليه إلى أن هذا الشرط غير صحيح، فيكون من الشروط الفاسدة لنهي الشارع عنه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إناها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، فمن باب أولى النهي عن الشرط، فيكون هذا الشرط فاسدا والعقد صحيح، وسبب فساده نهي الشارع عنه. هذا اختيار موفق أبو محمد. فلو اشترطت امرأة على زوجها أن يطلق زوجته الأولى وهي الضرة، فنقول إن هذا الشرط على الرواية الثانية اختيار أبو محمد شرط باطل لا يلزم الوفاء به. وهذا القول اختاره موفق كما قلت قبل قليل، واختاره أيضا الشيخ تقي الدين واستظهره، بمعنى أنه قال هو الأظهر من المتأخرين الشويكي، فإن الشويكي في التوضيح استظهر هذا القول، والشويكي في التوضيح له يعني اختيارات لطيفة وافق فيها الشيخ أبا محمد كثيرا. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين القولين؟ لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن تطلق زوجته الأولى فلم يطلق، فعلى المذهب نعم للزوجة الثانية الفسخ. ايش معنى الفسخ؟ يعني أنها تقول فسخت نفسي من العقد، خلاص فسخت نفسي ولا ترجع له ولا ريال من المهر، لأن فسخ بسببه هو وهو عدم الوفاء بالشرط، وتستبرئ بحيضة، تفسخ نفسها. وإذا قلنا إن هذا الشرط باطل وهو الذي استظهر عكرمة العلم فإنه لا يلزم، وإن ملت الزوجة فحينئذ تخالع بأن ترد المهر كاملا. إذا قضية من نقول هذا الشرط باطل أو صحيح ينبني عليه ثمرة ضخمة جدا ليست بالسهلة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولا أو لا يتسرع عليها. لو اشترطت امرأة قالت أنا ما تتسرع علي، بمعنى أنك لا تشتري أمة فتجعلها سرية بأن يطأها، هذا معنى التسري، يجعلها سرية، في معنى قال أو لا يتزوج عليها. كثير من النساء تشترط، وهذا موجود، وعقدت لامرأتين تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، الشرط أن لا يتزوج عليها، فحينئذ هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ نقول نعم شرط صحيح، ولكن هذا الشرط هو صحيح في حياتها لا بعد وفاتها. فما دامت الزوجة التي اشترطت هذا الشرط وجد من هذا الأمر، ما دامت حية فإن الشرط قائم، فإذا ماتت جاز له أن يتزوج ويترتب عليه أي ثمرة، لأن انتهى العقد. ما نقول انفسخ، انتهى العقد، انتهى العقد. طيب ما ثمرة هذا الشرط؟ إذا تزوج عليها أصبحت بالخير، لها الحق أن تمضي، أن تصبر ويعني لا تفسخ، ولها الحق أن تفسخ عقد النكاح، سيمر إن شاء الله بعد قليل كيف يكون خيار. يقول أو لا يخرجها من دارها. امرأة، طبعا الأصل أن الرجل إذا تزوج امرأة يجب عليها أن تنتقل إلى دارها لأن بيت الزوجية، لكن لو اشترطت في عقد النكاح أنني أبقى في بيتي، أبقى في بيتي، إذن حينئذ يحرم يعني يمنع من إخراجها من دارها، فتبقى في بيتها أو في بيت أبيها إذا كان مثلا أبوها محتاج لها وهكذا، فلأن لها غرضا في عدم الانتقال. طبعا الفقهاء فرعوا فيما لو كان الرجل متزوج على بيت، متزوج امرأة وسكن في بيتها. نعرف المرأة إذا سكنت في بيت زوجها متى تكون ناشزا؟ سيمر معنا في النشوز بأحد أمرين، منها الخروج من البيت. طيب إذا كان هو ساكن في بيتها فكيف النشوز؟ نشوز الخروج وهو الاحتباس. نقول يكون النشوز بطرده، فإذا طردته زوجته من بيتها حينئذ تكون ناشزا هي، قالت أدخل البيت، غيرت مفتاح الباب، حينئذ نحكم بأنها ناشز ويترتب إحكام النشوز إن شاء الله بعد يعني بضعة أسابيع نتكلم. قال أو بلدها. امرأة قالت أنا لا أخرج من بلدي، سافر ما تسافر أنا أبقى، ملك حقا. نقول حينئذ يصبح لها الخيار. طبعا الرجل أساسا ليس له الحق أن يجبر امرأته على الخروج من البلد، ليس له الحق ذلك، لأن الخروج من البلد عقوبة كما نعلم ذلك، وقد جعل الله عز وجل التغريب والخروج من البلد يعني تغريبا في الزنا وعقوبة فيه، أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعله الله عز وجل عقوبة. فلا تلزم المرأة بأن تسافر مع زوجها ولا أن تنتقل من بلدها. طبعا الفرق يعني ينبني لها أثر بعد قليل. قال أو شارطت نقدا معينا في المهر أو في النفقة، قالت أريد نقدا معينا من الذهب لا أريد من الفضة قديما، أو قالت الآن أريد مهري ونفقتي بالدولار لا أريد بالريال، من حقها ذلك. اشترط النفقة نقدا واشترطت مهرا نقدا معينا يعني نوعا معينا من النقد لمصلحة تريدها هي. قال أو اشترطت زيادة في مهرها، مهر نسائها مثلا 50، قالت لا أنا أريد 100، يجوز ذلك سواء كان المهر معجلا أو مؤجلا. ومثله أيضا لو اشترطت زيادة في نفقتها، قالت أنا أبغى نفقة نساء مثلي 1000 أريد 2000، وهكذا يختلف كيف النفقة. طبعا النفقة سيمر معنا أنها باليوم. يقول فإن خالفها، خالفه أي خالف الشرط، فلها الفسخ. عندنا هنا

انتبه معي، عقد النكاح الشغار هو ما وجد فيه أمران: التعليق عقد نكاح على الآخر، ما نقول التعليق، نقول شرط نكاح في آخر، والأمر الثاني ماذا؟ أن لا يوجد بينهما مهر حقيقي. يجب أن نقول حقيقي، لأن سأذكر بعد قليل صور المهر غير الحقيقي. ولذلك العلة في المذهب في تحريم نكاح الشغار ليس الشرط، وإنما الاشتراك. شف الاشتراك، بأن جعل بضع كل واحدة من الموليتين بضعا للأخرى. وضحت الصورة؟ طيب، بناء على ذلك، فلو أن أحدهما أو كلاهما سمى، أنا أقول كلاهما من سيأتي بعد قليل أحدهم، لو أن كليهما سمى مهرا صحيحا يصح أن يكون مهرا ليس حيلة، هل يصح العقد؟ نقول نعم يصح العقد، ولكن الشرط باطل. شرط ماذا؟ شرط أني لا أزوجك حتى تزوجني. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا قال لآخر زوجني أختك وزوجك أختي، وكلاهما ولي أباؤهن متوفى، فقال وافقت فزوجه، قال زوجتك أختي كم مهرها؟ مهرها 40 مثلا 50، وأعطاها المهر والبنت راضية، العقد صحيح. قال طيب زوجني، زوجني أختك، قال لا. نقول خلاص الشرط باطل، الشرط باطل لا يجوز، لكن العقد صحيح، فلا يعلق أحدهم. إذن العلة على المذهب نص منصور على ذلك ليس الشرط، وإنما العلة الاشتراك، وهو مجموع الشرط مع خلوه عن المهر. وإذاك قال المصنف: فإن سمي لهما أي للزوجين للمرأتين مهر صح، والشرط حينئذ لا يكون ملزما لأنه ليس صحيحا. طيب، عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى: لو سمي لأحدهما مهر والأخرى لم يسمى لها مهر، نقول يصح نكاح التي سمي لها مهر برضاها، والثاني لا يصح نكاحها، لأن العبرة بالتسمية. نمشي على المذهب، وكل مسألة فيها خلاف الفقه. المسألة الثانية عندي أنهم يقولون أنه إذا سمى مهرا قليلا فإنه لا يجوز. قالوا لأن المهر القليل دليل على أن التسمية حيلة، دليل على أن التسمية حيلة، لأن قد يقول 5 ريال زواج من 5 ريال، إذا 5 ريال لا قيمة لها، فهذا مثل درهم بدرهمين وبينهما حريرة، فهو حيلة. ومعلوم أن من أشد المذاهب في نفي الحيل مذهب الحنابلة والمالكية، ولذلك يقول لا بد أن يكون مهرا حقيقيا، ومن صور كونه مهرا حقيقيا لا بد أن يكون كثيرا. القليل يجوز لو لم يكن فيه شرط التعليق، قلنا قبل قليل أزوجك موليتي على أن تزوجني الآخر، ولكن لما وجد الشرط لا بد أن يكون مهرا كثيرا. وما ضابط المهر الكثير؟ قيل إنه مهر مثلها، وقيل العادة والعرف، وهو الأقرب المعتمد عند المتأخرين العادة والعرف، وليس المهر مثلها. الصورة الثانية من الشروط التي تكون مبطلة لعقد النكاح: قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فنكاح التحليل هو أن يتزوج امرأة مبانة من زوجها، يعني مطلقة ثلاثا، ليحلها. شوف، لا بد من النية، نية الزوج ليحلها لزوجها الأول. فإن نوى أن يحلها لزوجها الأول ولو وطئها النكاح باطل. ومعنى قولنا أنه باطل: لا تحل لزوجها الأول، لا تحل له، لا بد نكاح رغبة، هذا واحد. الأمر الثاني أن فقهاءنا يقولون إن نكاح التحليل إذا أنتج ولدا فإن الولد ولد زنا، خطير، لعن الله المحلل والمحلل له. إذن فالمسألة خطيرة ليست سهلة، فلا يجوز نكاح امرأة لتحلل لغيره. طيب، إذن نبدأ بكلام صنف. قال تزوجها، يشمل ذلك العقد ويشمل ذلك العقد مع الوطء، بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. من الذي يشترط؟ قد يشترط عليها، تشترط المرأة هي، وقد يشترط أبوها في العقد، وقد يشترطان متى؟ قبل العقد، والاشتراط قبل العقد كالشرط فيه، وقد لا يشترطان، لكن معروف أن فلان تخصصه وجد في التاريخ، رجل تخصصه يحلل الحريم معروف، وهؤلاء يكون من رذلة القوم، ففلان معروف ما يقبل به إلا لأنه محل، ولا يأتي ولا يخطب إلا بالتحليل. هذا واضح والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن الأنواع الثلاثة قلت في بداية الشرط صوره أن يكون منصوص عليه في العقد، أن يكون قبل التعاقد وإن لم ينص عليه فيه ولم يأتي ما ينفيه. الأمر ثالث الشرط الوضع وهكذا. إذن هذه الصور الثلاث مدام مشروط بالصور الثلاث، إذن نقول العقد باطل ولا يصح. ما وجه كونه باطل؟ نقله من كونه عقدا محرما حلالا إلى كونه عقدا محرما ملعون صاحبه، والملعون باطل. طيب قال بشرط أنه نعم، قال أو نواه بلا شرط. أحيانا يكون الزوج هو الذي ينوي التحليل، الزوجة لا تدري ووليها لا يدري، لكن هو الذي نواه، لم يشترط له، نوى. له صديق طلق امرأته ثلاثا، فزع يعني بلغة العامية فزع، يعني يريد أن يقوم له، فقال سأتزوج امرأته أسبوعا ثم أطلقها لأجله، أنا ما أبغاها، أنا عندي عيال. ما علمت هي ولا علم الزوج الأول ولا علم أبوها، هو محسن في ظنه. نقول إن هذا النكاح نكاح باطل. والقاعدة عند الفقهاء في النية أن العبرة بنية الزوج. طبعا نذهب عند المتأخرين في رأيه كما ذهب إليه صاحب التنقيح، سأشير لإخلاف التنقيح بعد قليل. من العبرة بنيته؟ المعتمد عند المتأخرين أن العبرة بنية الزوج وحده، لا عبرة بنية الزوجة ولا وليها ولا زوجها الأول ولا قريبها. لو نووا كلهم التحليل وهو كان لم ينوي التحليل، يعني جاء على وجهه، حينئذ على المذهب المعتمد أن هذا النكاح ليس نكاح تحليل. إذن عبرة بنية من؟ الزوج وحده. قد تنفع وقد تضر. تنفع يعني نقول العقد صحيح متى؟ إذا كانوا كلهم قد نووا التحليل وهو لا، فالزواج صحيح والعقد صحيح وحل لزوجها الأول. وتضر إذا كان هو قد نوى وهم كلهم لا يريدون التحليل وإنما يريدون الرغبة، فالنكاح على هذه الرواية ماذا؟ باطل. هذا المعتمد عند المتأخرين، قالوا لأن العقد له والعبرة بنيته. الرواية الثانية ذهب لها بعض المتأخرين ومال لها صاحب التنقيح وغيره. ومن المراد بصاحب التنقيح؟ من هو المنقح؟ المرداوي. إذا قالوا عند الحنابلة المنقح فهو المرداوي، وإذا قالوا المنقح عند الحنفية فهو ابن الهما رحمة الله عليه، صاحب فتح القدير سمى المنقح عنده. طيب نأتي للمنقح. المنقح قال لا، النية إما من الزوج أو من الزوجة أو وليها. لو كانت الزوجة تزوجت هذا الزوج لأجل أن يحلها لزوجها أصبح نكاح تحريم. لابد أن يكون نكاح رغبة من الجميع وليس خاصا بالزوج وحده، لابد أن يكون مشتركا بينهما. طيب طبعا على الرواية الثانية قلنا قبل مرداوي، إذن الصورتان قلناها قبل قليل كلاهما نكاح باطل. ما هما الصورتان؟ إذا تزوج وهو الذي ينوي التحليل وهم لا ينوون التحليل، فعلى الرواية الأولى باطل، وعلى الرواية الثانية ماذا؟ باطل. طيب إذا نووا هم التحليل وهو لم ينوي التحليل، اللي هي الزوجة وليها فقط، أما الأجنبي ما يهمنا اللي هو يكون وسيط، فعلى الرواية الأولى نكاح صحيح، وعلى الرواية الثانية نكاح باطل. وضح الفرق بين الروايتين في تصحيح النكاح. طيب لو كان الزوج والزوجة ووليهم متفقون بالنية غير كلام، كل نية موجودة، على الروايتين باطل النكاح. المذهب عند المتأخرين مشوا عليه أن العبرة بنية الزوج فقط. هل إذا خالعت المرأة زوجها هل هذا المخالعة يقوم مقام الطلاق في التحليل؟ فيه روايتها، والمعتمد في المذهب أن الخلع يقوم مقام الطلاق، طبعا بشرط عدم، سيمر معنا إن شاء الله في المحل. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى انتهينا من قضية التحليل، بدأ في الشرط الثالث، ربما نقف عنده وينتهي به درس اليوم أو نكمل النوع الثالث من الشروط. ذكر النوع الثالث من الشروط التي إيه؟ تخالف حقيقة العقد، وهو الشرط الذي ينقل عقد النكاح من كونه عقدا صحيحا إلى كونه نكاح متعة. وقد نهي عن نكاح المتعة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرم بعد ذلك. وقيل لأن اختلف هل هذا كلام صحيح ولا لا، أنه نسخ مرتين، ولا يعرف أن حكما أثبت ثم نسخ ثم أثبت ثم نسخ إلا المتعة، ولكن كثير من أهل العلم يرى أنه إنما نسخ مرة واحدة. طيب العجيب أن أكثر حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة هو حديث علي رضي الله عنه، فقد جاء عنه من طريق 12 صحابيا عنه، كما ذكر ذلك أبو الفتح البستي في كتاب الله في تحريم المتعة بإسناده 12 طريقا عن علي رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وهذه لحكمة أرادها الله عز وجل، أن هذا الحديث لم يرد عن أحد من الصحابة كما ورد عن علي رضي الله عنه، لكي يبين كذب من انتسب له أو نسب له رضي الله عنه إباحة المتعة. طيب المتعة كيف تكون المتعة في عقد النكاح؟ نقول عقد المتعة تكون كذلك بحالات أو درجات. الصورة الأولى وهي بهذا الترتيب، الصورة الأولى أن يقول الرجل، يعني أو يقال في العقد أن الرجل أو ولي المرأة تزوجت هذه المرأة متعة، فينص على المتعة، يقول متعة سواء نص على عدد الأيام أو لم ينص، فالعقد باطل بإجماع المسلمين باطل، فإن وطئها فالنكاح فهو زنا والولد ولد زنا وهكذا. الصورة الأولى إذن أن يقول متعة. الصورة الثانية وهذه بإجماع لم يخالف فيها إلا زفر وهو خطأ منه رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة وصاحب خالف قالوا إنها متعة، وهو أن يقول أن يكون العقد مؤقتا من غير لفظ المتعة. ما معنى مؤقت؟ يقول تزوجتك شهرا أو سنة بإجماع المسلمين إلا زفر، وهذا القول باطل وملغي. زفر يقول الشرط باطل والعقد صحيح، فيكون زواجا صحيحا ولكن الشرط باطل، ولكن العلماء يقولون هذا باطل فهو إجماع، وأخطأ زفر في قاعدته. إذن الصورة الثانية من صور إيش؟ المتعة، أن يشترط التأقيت. الأولى أن يشترط المتعة، والثانية أن يشترط التأقيت. زوجتك سنة، زوجتك أسبوع، يوم، خمس ساعات، ساعات، باطل العقد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أيضا عقد باطل وباتفاق كذلك، أن يعلق في النكاح الطلاق، يقول تزوجتك وأنت طالق بعد شهر، بعد أمد أنت طالق بعد شهر. إذا علق الطلاق، تعليق الطلاق يجوز بعد عقد النكاح ولكن لا يجوز في النكاح، في وقت عقد النكاح يجوز التعليق. تزوجتك وأنت طالق بعد شهر، النكاح باطل، النكاح متعة زنا مباشرة، إذن النكاح باطل. هذه الصورة الثالثة أن يشترط. الصورة الرابعة أن يشترط التأقيت، أو يشترط الطلاق بعد مدة أو وصف، لكن من غير نص عليه، وإنما بناء على تعارف عرف، يعني تعارف باب العرف. فالرجل يتعرف على امرأة وهو يعلم وهي تعلم أن الزواج مدة أسبوع، هما يعلمان هذا الشيء، مدة أسبوع، مدة شهرين، ثلاثة شهور، فهذا لا شك أنه ملحق بذاك، لا شك فيه، لا شك. وهذا حكي الإجماع على تحريمه أيضا، لأنه المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الصورة الخامسة انظر لها، أن يتزوج الرجل امرأة وينوي هو طلاقها بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر، هي لا تدري أو لا تعلم ولم يشترط، فقط مجرد النية. فالمذهب وقول عام يعني كثير من أهل العلم، ولا أريد أن أذكر في قول الجمهور ما هو لأن فيه كلاما في غير هذا الموضع، أن النكاح لا يجوز باطل، ولكن يقولون أو نواه بلا شرط كما سيأتي بعد قليل، فيرون أنه وإن نواه النكاح باطل. وهذا اللي يسميه الناس الآن ماذا؟ الزواج بنية الطلاق. فالزواج بنية الطلاق، والمراد بنية الطلاق أي الجزم على الطلاق، أما مجرد ورود النية، ورود النية فهذا ما في أحد لا ترد النية عليه. كثير الناس يتزوج يقول إن ما وافقتني المرأة مصلحتي، إن ما وافقت أمي، كثير الناس يعني يهتم بأمه، إن ما وافقت أمي، إن ما أصلحت لأبناء عندها أبناء من امرأة مطلقة أو متوفاة سأطلقها، فهو علقه في نفسه إن نسبت من زوجه ولا طلقته. أغلب الناس كذلك، ليس الزواج من زواجا كاثوليكيا لا طلاق فيه، وإنما النية موجودة، لكن هذا يعني نقول تردد. أما الجزم يتزوج امرأة ليطلقها، هذا نص الإمام أحمد ونص ابن عمر قبل ذلك على حرمته، قال الزواج النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة، فقط نكاح رغبة، يعني ليس، ولذلك قال أحمد يتزوجها ليبقيها لا يتزوجها ليطلقها. طيب، بعض الناس يقول حكي اتفاق أهل العلم على أنه يجوز الزواج بنية الطلاق، ليس المراد به هذه الصورة، المراد به الصورة التي قبلها قلت قبل قليل، وهو الزواج الذي فيه تردد، ما في أحد في الدنيا يتزوج إلا وهو متردد، يعني ما حد يقول أنا سأتزوج ولن أطلق مهما حدث، مهما صارت من مصائب بيني وبين زوجتي، ومهما حدثت ومهما كرهتني وكرهتها، ما في أحد في الدنيا يقول هذا الكلام، لكن هذا الذي علق حكي الإجماع عليه. وأما الثاني فإن النصوص صريحة على أنه لا يجوز، وهو النكاح بنية الطلاق، أي نية جازمة. طيب، نذكر كلام الشيخ ونستدل له وربما نقف عنده. يقول الشيخ وإذا تزوجها، نعم أو قال، هذا النوع الثالث من الشروط الباطلة التي تبطل العقد، قال أو قال زوجتك، يعني هذه المرأة إذا جاء رأس الشهر، طبعا هذه النوع الثالث طبعا نسيت أتكلم عنه، لا وين، نعم خلنا نبدأ، وإن تزوجها، وين، نعم وإن تزوجها بشرط أنه متى حلل الأول طلقها انتهينا منه، أو نواه بلا شرط كذلك. طيب، قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا هو الشرط الرابع، نسيت أنا قلت ثلاثة شروط، أربعة شروط، قوله إذا زوجتك إذا جاء رأس الشهر، يقولون لا يصح تعليق عقد النكاح على شرط. حقيقة هذا ليس شرطا في النكاح، هذا ليس شرطا في النكاح، وإنما هو من باب تعليق النكاح على شرط. انظر معي، في فرق بين تعليق العقود على الشرط وبين الاشتراط في العقود، والعقود باعتبار تعليقها على شرط نوعان، هناك عقود يصح تعليقها على شرط مثل الوقف، إذا مت فهذه العين موقوفة، مثل الصدقات والهبات، وهناك عقود لا يصح تعليقها على شرط، منها النكاح، وعلى المذهب البيع لا يصح تعليقه على شرط، إذا جاء فلان بعتك، وقلنا الخلاف فيه في محله. فهذه الصورة في الحقيقة ليست من الشروط في النكاح، وإنما أوردها المصنف تبعا للأصل، وإنما هي حكم تعليق النكاح على شرط، تعليقه ابتداء، يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر، فلا يصح تعليق النكاح على الشروط المستقبلية. قال أو إن رضيت أمها، فلا يصح ذلك، هذا هو الأمر الذي يريده. قال أو إذا جاء غد فطلقها، هذا هو نكاح المتعة، إما أن ينص على المتعة، أو أن ينص على التأقيت، أو أن ينص على أمد للطلاق، إذا جاء غدا فطلقها، قوله غدا فطلقها هذا النوع الثالث من صور المتعة، وهو أن ينص على أمد للطلاق. قال أو وقته بمدة، قال زوجتك فلانة خمسة أيام أو شهر، وقته بمدة، فالنكاح في الصورتين نكاح متعة فلا يجوز. قال بطل الكل، أي أن الكل يكون باطلا، يعني الصور الأربع ذكرتها أورد منه المصنف صورتين، وبقيت صورتان أخريان لم يذكرهم المصنف، ذكرتها في البداية. نذكر الفصل الذي بعده أو نقف، نستمر ولا نقف؟ في فصل قصير لكي ننتهي من الشروط، فيكم حيل 10 دقائق، استعجل تأذنون 10 دقائق، اليوم بطول عليكم اعذروني. النوع الثالث من الشروط، الشروط التي تخالف مقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد، يبطل الشرط ويصح العقد، هذه الشروط هي التي تخالف مقتضى العقد، أي ثمرته وآثاره. يقول إن شرط ألا مهر لها، لو قال الرجل لامرأته إن اشترط تزوجتك على ألا مهر بيننا، ما ليس بيننا مهر، طبعا فرق بين المفوضة والمفوضة، طبعا المفوضة والمفوضة غير المنصوص على أنه لا مهر بينهما، المفوضة كما سيمر معنا سواء كانت اسم فاعل أو اسم مفعول، مفوضة هي فوضة المهر، أو مفوضة أو فوضة مهرها، هي التي زوجت ولم يذكر المهر، لم يقل كم مقدار ولم ينفع، نحن نتكلم عن إذا نفي المهر، إذا نفي المهر، إذا نفي المهر تزوج رجل امرأة وليس بينهما مهر منفي، قال لا مهر بيننا، لا أريد منك شيء ولا شيء، لا يوجد بيننا مهر، فالمذهب أن هذا الشرط باطل. طيب، إذا بطل الشرط يصبح للمرأة مهر المثل، يصبح المرأة مهر مثل. طبعا بعض أهل العلم والرواية الثانية يرون أن شرط نفي المهر مبطل لعقد النكاح، مبطل لعقد النكاح، لأن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد، لأن عقد النكاح لا بد فيه من زوج وزوجة وولي وشهود ومهر، فإذا نفي المهر فقد نفيت ركنا من أركان عقد النكاح فحينئذ بطل. هذا على الرواية الثانية. وأما المشهور فإنهم زي ما قلت لك يصححون عقد النكاح لكن لها مهر مثل، فينظر ما هو مهر مثلها. قال أو لا نفقة، قال ليس لك نفقة مطلقا، امرأة موظفة قال أنت نظر لأنك عندك مال أو غنية لن أنفق عليك، فنقول الشرط باطل، يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو رضيت بإسقاط نفقتها 5 سنوات، بعد 5 سنوات قالت أريدك أن تنفق علي، يجب عليه أن يرجع فينفق عليها بعد 5 سنوات، ليس على الماضي، الماضي سقط، لأن النفقة متصلة ومتعلقة بكل يوم بخصوصه، كل يوم متعلق بيومه، فهي يومية النفقة، وسيمر إن شاء الله باب النفقة. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، يعني أن يجعل لها ليلة ولضرتها مثلا، أو يجعلها ليلتين ولضرتها ليلة أو أقل، بأن يقول لك ليلة ولضرة ليلتين، أو يقول ليس لك ليلة. وهذه التي يتزوجها الرجل وليس لها ليلة يسميها بعض الناس ماذا؟ نكاح المسياق. بعض الناس، لماذا قلت بعض الناس؟ لأن هذه الصورة من التعامل ليس له يعني صورة متفق عليها، فكل واحد له صورة. نقول إن هذا العقد إذا كان فقط نفي للقسم فنقول إن الشرط باطل ولكن العقد صحيح. فالمرأة ما دامت راضية بإسقاط قسمها فحينئذ سقط قسمها. لو جاءت بعد شهرين قالت لا أريد ليلة، إذن يجب عليه أن يقسم لها ما مضى مضى، أسقطته كل ليلة بليلتها، فإن لم يعطها قسما بعد شهرين تفسخ عقد النكاح فسخا، يعني لا ترد له من المهر شيئا لأنه لم يقسم لها. إذن لأن الشرط باطل، يقول أنا اشترطت ما لها ليلة، يقول شرطك باطل لكن العقد صحيح. قال أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا. ايش معنى شرط فيه خيار؟ يعني أن هناك بعض العقود لا يشترط فيها الخيار، ليس فيها خيار، ومنها عقد النكاح. لو قال تزوجتك أو تزوجت فلانة واشترط وليها في العقد إن رضيت أمها أو ولن الخيار شهرا، علقه الخيار لأمها أو علق الخيار على يعني عفوا ليست إن رضيت أمها، علق الخيار أولا الخيار خمسة أيام، علق الخيار 5 أيام لها أو لأحد من أجانب، نعم علقه بأجنبي، قال لنا الخيار 5 أيام أو 6، فهنا نقول إن شرط الخيار باطل لأنه لا يقبل اشتراط الخيار. قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا فالزواج صحيح، وإلا فلا نكاح بينهما. نقول أيضا العقد باطل. بعض الناس يقول تزوجتك المهر 10,000 نستلم 5 و5 بعد شهر، و5 تسلم بعد شهر، حينئذ نقول إذا لم يسلمه في وقت الأجل فيصبح للمرأة الخيار، ليس كما نص هنا، هنا نص قال إذا لم تسلمه فالنكاح باطل، في فرق بين باطل بعدم التسليم، لا نقول إذا لم يسلمه في الأجل المحدد يصبح للزوجة فقط الخيار بين إمضاء النكاح وبين فسخه. إذا لو اشترط رجل على امرأة، اشترط ولي امرأة على زوجها الذي زوجها أنك تسلمني المهر بعد شهر فلم يسلمه، نقول الشرط صحيح. الحمد لله ديكم، ولكن يصبح للمرأة الخيار. وإن قال سلمني المهر بعد شهر فإن لم تسلمني إياه فالنكاح باطل، فالشرط حينئذ يكون باطل لأنه علق بطلان العقد، شوف علق بطلان العقد على أمر، وهذا لا يصح. قال بطل الشرط وصح النكاح. طيب بدأ يتكلم بعد ذلك في آخر جزئية نمر عليها بسرعة، وهي الشروط التي يشترطها الزوج وتكون صحيحة. قال وإن شرطها مسلمة، شرط أن يتزوج امرأة قال أريدها مسلمة فبانت كتابية يهودية أو نصرانية، فحينئذ شرطه صحيح وثمرته أن له الفسخ، أي الزوج الفسخ، بمعنى أنه يفسخ المرأة من غير أن يرد، وترد له المهر، ترد له المهر، هي ترد له المهر كاملا بإرادة منه من غير طلب منها. قال أو شرط أو شرطها بكرا فبانت طيبا فله الفسخ، شرطها، فإن لم يشترطها حينئذ هي ثيب. وذلك فائدة الشرط ما هو؟ يعني متى يعترف الشرط؟ إذا كتب القاضي المأذون الأنكحة في دفتر العقد أن هذه البنت بكر، ثم ثبت أنها ثيب، ثبت أنها ثيب، لابد أن يكون الثبوت عن طريق الطب الشرعي، لأن الثيوبة تختلف، قد يكون عدم وجود مثلا بكار، هذا أمر آخر لبعض النساء، فثبت أنها ثيب، حينئذ هذا بمثابة المشروط، لأن منصوص عليه في العقد أنها بكر. قال أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ وترد له المهر، أو اشترطها جميلة فبانت خلاف ذلك. طبعا لو شرطها ثيبا فبانت بكرا ليس له الفسخ لأنه جاءه الأعلى، أو اشترطها ليست جميلة فبانت جميلة ليس له الفسخ. وإذا اشترطها جميلة العبرة بمن؟ العبرة بكلام الناس أواسطهم. قال أو نسيبة أي ذات نسب ببيت في نسب، أو نفى عيبا أو اشترط نفي عيب، اشترط نفي عيب، هذا العيب سنتكلم عنه غدا، أن العيوب نوعان، عيوب ينفسخ بها عقد النكاح وعيوب لا ينفسخ، أو اشترط عيب لا ينفسخ به النكاح، مثل ماذا؟ قال اشترط أن تكون تبصر، البصر هذا عيب كون المرأة كفيفة لكن لا ينفسخ به عقد النكاح، سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. فحينئذ لو اشترطها أنها مبصرة فبانت كفيفة له الفسخ فترد له المهر كاملا. قال فبانت خلاف له الفسخ. قال وإن عتقت، طبعا عندنا وجود العيب بس الفائدة سنتكلم عنها غدا الدرس القادم. العيوب نوعان، عيوب ينفسخ بها عقد النكاح سنفصلها وهي محددة، وغيرها من العيوب لا ينفسخ بها عقد النكاح إلا بوجود أحد أمرين، إما أن يشترطه، إما يشترطه الزوج أو تشترطه الزوجة فيوجد فينتفي من الزوج، والحالة الثانية أن يغر بأن يقال إن هذه المرأة سليمة من هذا العيب، يكون من باب الغرر فيجوز الفسخ لأجل الغرر أو الإغراء. يقول المصنف هي آخر كلمة، يقول وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، الأمة إذا عتقت وكان زوجها حرا فليس لها الخيار الفسخ. قال بل تحت عبد، يعني أمة كانت متزوجة عبدا، مثل بريرة رضي الله عنها كانت أمة وتزوجت عبدا ثم عتقت بريرة، عتقتها عائشة رضي الله عنها، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة الخيار في فسخ عقد النكاح ففسخته، قالت لا أريد هذا الزوج الأول. إذن من أسباب فسخ النكاح عتق الزوجة، عتق الزوجة. بذلك نكون أنهينا درس اليوم فيما يتعلق بالشروط. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى